صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهجور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غير؟ إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنها يا صغر بجنبك همتين، فالقام جرمهم عليك كبير. أخذ يا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. أخذ الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى قرحا يا الفؤاد وضلعها يا مكسايا. والبضعة الزهراء يا يا يا يا يا أمك قد قضى يا يا يا فرحا يا الفؤاد وضلعها يا يا مكسور وابا يا يا يا يا يا وعلى الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد يا يا مقبول واسأل بيوم الطاعة يا يا يا يا يا يا بسيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا يا خبير اي والله طالت الغابة والقلب من اشتعال نار شنك ما تدري اش صار يوم طب والدار هرقى وضربا وسقطا ونبت المسمار لطمة العين اعظم يا ابو صالح مصير وسألها للشمايات علي ضيعها وسط المجالس بريتا يا ما مرمرا عرفون جدها وياه يا امها ومن ابوها يا ومخوتها ومن هي يا يا وتوقف غريبة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصل بنا الحديث حول سورة المؤمنون إلى قوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون وحديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة المحور الأول في تحليل مضمون الآية المباركة نحن نلاحظ أن السورة المباركة سورة المؤمنون تحدثت عن علاقة المؤمن بالصلاة مرتين فأولا قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم قالت في هذه الآية والذين هم على صلواتهم يحافظون فما هو الفرق بين معنيي الآيتين وقد وردتا في سورة واحدة المؤمن هو من يتحلى بصفتين وميزتين. الميزة الأولى أن صلاته ليست صلاة بدنية، وإنما صلاته صلاة قلبية وصلاة روحية. المؤمن هو الذي إذا صلى، صلى قلبه وصلى فكره وصلت روحه وصلت جوانحه، لا أن الذي يصلي رأسه وجسده وبدنه وروحه فارغة وخاوية من التوجه إلى الله ومن الارتباط بالله. صلاة المؤمن صلاة قلبية وليست صلاة جسدية، وهذه الميزة هي التي أشارت إليها الآية الأولى عندما قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة الخشوع هي صلاة القلب وصلاة الروح وليست صلاة الجسد. الميزة الأخرى أن المؤمن متعلق بالصلاة في وقت تأثيرها وفي وقت امتدادها. ما معنى ذلك؟ الصلاة لها أوقات، كثير منا قد يتسامح في وقت الصلاة، يؤخر الصلاة أو يفوت الوقت خصوصا في صلاة الفجر. هنا تذكر الآية تقول المؤمن هو الذي يتعلق بالصلاة تعلق المحب بمحبوبه، وتعلق المحب بمحبوبه يقتضي أن يراعي الإنسان محبوبه في أوقات لقائه. الصلاة لها أوقات، فإذا كانت الصلاة حبيبا لقلبك، إذا كانت الصلاة حبيبا لروحك، فسوف تعنى وسوف تهتم بلقاء حبيبك في الأوقات التي أعدها حبيبك للقاء. الإنسان إذا أحب إنسانا لم يفوت وقت لقاء محبوبه، ولم يفوت دقيقة أو لحظة من وقت اللقاء مع محبوبه. الصلاة إذا كانت محبوبا يعيش في وجداننا، يعيش في أرواحنا، سوف نعنى ونهتم بأوقات الصلاة حفاظا على طعم اللقاء ونكهة اللقاء مع هذا المحبوب العظيم ألا وهو الصلاة. علماء العرفان يقولون إذا وضعت المائدة بين يديك فأيهما أفضل، أن تأكل المائدة في وقت حرارتها أو أن تأكلها في وقت برودتها؟ أيهما ألذ لقلبك، أن تتناول المائدة في وقت حرارتها أو أن تتناول المائدة بعد أن بردت وبعد أن صار لها طعم منفر؟ لا إشكال أن الأفضل أن تأكل المائدة وقت حرارتها، فلذتها في وقت حرارتها. الصلاة كذلك، الصلاة منذ الزوال إلى الغروب، لكن وقت فضيلتها، وقت تأثيرها، الوقت الذي يكون للصلاة طعم يمتد إلى روحك، يمتد إلى جوانحك، هو أن تأتي بالصلاة في أول وقتها، فهو وقت حرارتها ووقت لذتها ونكهتها. من أكل فاكهة الصيف وقت الشتاء أو أكل فاكهة الشتاء وقت الصيف لم يشعر بطعم الفاكهة ولم يشعر بلذتها ونكهتها، فللفاكهة وقتها وللمائدة وقتها وللصلاة أيضا وقتها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي أن اهتمامهم كبير بأول وقت الصلاة. كان النبي محمد من شدة شوقه للصلاة يتلقى الصلاة قبل حضور وقتها، ويقول لبلال أرحنا يا بلال، يعني أذن حتى نلاقي محبوبنا، نلاقي معشوقنا، ألا وهو الصلاة. هذا المعشوق الذي تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. إذن ليس كل من يخشع في صلاته فإنه يبحث عن الصلاة في أول وقتها، وليس كل من يبحث عن الصلاة في أول وقتها كان خاشعا في صلاته. فهناك ميزتان على المؤمن أن يتحلى بهما: أن تكون صلاته صلاة قلبية، وهذا هو الخشوع، وأن يبادر لتذوق طعم الصلاة ونكهة الصلاة في أوقات فضيلة الصلاة. وهذه الميزة الثانية تحدثت عنها آية أخرى في قوله عز وجل: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في عدة روايات: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. هناك رواية يعتمد عليها فقهاؤنا في تحديد الوقت، رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار، وهي وسط صلاتين بالنهار، وسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداء وصلاة العصر. سيد الخوئي عندما يتعرض لهذه الرواية يقول: فهذه الرواية تدل على أن النهار يبدأ من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس، لأن الرواية قالت: وهي وسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداء وصلاة العصر. إذن النهار يبدأ منذ صلاة الغداء، يعني منذ صلاة الفجر. النهار يبدأ من صلاة الفجر، من أذان الفجر إلى غروب الشمس. وهذا طبعا يترتب عليه أثر فقهي، أثر شرعي. شلون تحديد نصف الليل؟ كيف نحدد نصف الليل؟ هل نحدد نصف الليل من الغروب إلى شروق الشمس، أو نحدد نصف الليل من الغروب إلى طلوع الفجر؟ فهذا يترتب عليه آثار شرعية. مثلا الفقهاء يقولون بأن من ترك صلاة العشاء، صلاة المغرب أو صلاة العشاء، إلى أمصار نصف الليل، بعد نصف الليل ليس له أن ينوي الصلاة أداء. هذا تشريع، والتشريع محرم. إذا أراد أن يصلي بعد نصف الليل يأتي بالصلاة بقصد القربة المطلقة الأعم من الأداء والقضاء، ما يصير ينويها أداء. ما هو نصف الليل؟ كيف نحدد نصف الليل حتى نعرف وقت الأداء، وقت القربة المطلقة؟ نصف الليل بناء على هذه الرواية: ما دام النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذن نصف الليل سوف يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نحسب الساعات بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وحينئذ على إثر ذلك نحدد نصف الليل، وهي وسط النهار، وهي وسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداء وصلاة العصر. لما صلخم الدراسة فتكون معرضا للتأخير، معرضا للتأجيل، معرضا للتفويت. لذلك أمر بالمحافظة عليها، بأن يبادر الإنسان بكل طاقته أن يأتي بها أول وقتها. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي صلاة الظهر. وقال في آية ثالثة: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، محافظون دائمون ويحافظون بمعنى واحد، الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني التأثير الملكوتي للصلاة. القرآن الكريم يتكلم عن أن للصلاة تأثيرا، يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، إذن للصلاة تأثير. ويقول القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن للصلاة تأثير. وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، كان علي عليه السلام إذا أهاله أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة تدفع الهم، تدفع الهول، تدفع البلاء، إذا أهاله أمر فزع إلى الصلاة، وذلك قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما معنى كبيرة؟ يعني الاستعانة بالصلاة ثقيلة علينا، لكنها على الخاشعين أمر ميسور. نحن لأننا لا ندرك حقيقة الصلاة، لا ندرك التأثير الملكوتي للصلاة، لأننا باردون، لأن قلوبنا تعيش جفافا، تعيش يبوسة، تعيش اغترابا عن العبادة وعن أجواء الصلاة، لأن قلوبنا جافة. لذلك استعانتنا بالصلاة تكون ثقيلة علينا، كبيرة علينا. أما الخاشعون الذين عاشوا الصلاة في شتى آفاقها وتذوقوا الصلاة بكل طعمها، فالاستعانة بالصلاة من قبلهم أمر ميسور وأمر مقدور. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني الاستعانة، لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هو التأثير الملكوتي للصلاة؟ ركز معي جيدا، سوف أدخل معك في بحث عرفاني يركز على التأثير الملكوتي للصلاة. علماء العرفان يقولون كل موجود مادي، كل موجود مادي في هذا الكون له رابطتان، رابطة ملكية ورابطة ملكوتية. عندما أأتي إلى نفسي أنا كإنسان، أنا كإنسان لي ارتباطان، ارتباط بعالم المادة، وهذا الارتباط يعبر عنه بالرابطة الملكية. جسمي يتغذى على الطبيعة ويتنفس الطبيعة وينمو في أحضان الطبيعة، ثم يذوب ويتحلل في هذه الطبيعة، منها خرجناكم، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هذه هي الرابطة الملكية، الرابطة المادية. وهناك رابطة ملكوتية، كما لي ارتباط بالطبيعة فلي ارتباط بمبدئي الذي أفاض الوجود علي والذي صنعني وخلقني. هناك ارتباط غيبي روحي بيني وبين مبدأ المبادئ وعلة العلل الذي أفاضني جل وعلا، فلي ارتباط ملكي ولي ارتباط ملكوتي. وهذا الارتباط الملكوتي عبر عنه القرآن الكريم بقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا لا يختص بالإنسان، كل الموجودات هكذا، حتى الحجر، حتى الحجر الأصم له ارتباطان، ارتباط ملكي مادي وارتباط ملكوتي، بمعنى أن هناك عنصرا غيبيا موجودا في هذا الحجر الذي هو أمامنا، عنصر غيبي لا ندركه، وهو ارتباطه الملكوتي بمبدأه وعلته جل وعلا. والقرآن الكريم يشير إلى هذا الارتباط الملكوتي، يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الحجر له ارتباط ملكوتي بالله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ويقول القرآن الكريم ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هو جبل لكن لهذا الجبل عنصر ملكوتي يتأثر بالقرآن، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحجر له عنصران، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي، الجبل له عنصران، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي، كل موجود مادي يعيش هذين العنصرين. وقد أشار تعالى إلى الرابطة الملكية المادية بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشار إلى الرابطة الملكوتية بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني كل شيء إلى ملكوت، كل شيء إلى عنصر ملكوتي، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من هنا يتبين لنا أمران، دقق فيهما معي شيئا ما. الأمر الأول، هناك بحث في علم الكلام هل أن الإعجاز أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ كيف يعني الإعجاز أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ يعني هل المعجزة يمكن أن تصبح غير معجزة؟ ما قام به موسى وعيسى من معاجز، هل يمكن أن يتطور العلم ويكتشف أسباب هذه المعاجز فتتحول المعاجز إلى أمور عادية فتكون المعجزة معجزة بالنسبة إلى زمن وغير معجزة بالنسبة إلى زمن آخر، أو أن المعجزة أمر حقيقي فهي معجزة في كل زمان وليست أمرا نسبيا؟ هذا البحث يرجع إلى نقطة معينة، وهي أصحاب الاتجاه الأول الذين يقولون بأن الإعجاز أمر نسبي يتغير ويتحول، يقولون المعجزة بالنتيجة شيء مادي، صح؟ رد الشمس ظاهرة مادية، طي الأرض ظاهرة مادية، إحياء الموتى ظاهرة مادية، إبراء الأكمه والأبرص ظاهرة مادية، فالمعاجز ظواهر مادية، بما أنها ظواهر مادية إذن أسبابها أسباب مادية، لأن المسبب لابد أن يكون سببه من سنخه، لابد من سنخية بين السبب والمسبب. يعني التفاحة ما تطلع من البيضة والبيضة ما تطلع من التفاحة، لكل مسبب سبب يسانخه، لا يخرج المسبب من أي سبب ولا يولد السبب أي مسبب، لابد من مسانخة بين السبب والمسبب. إذن بما أن المعاجز قضايا مادية، إذن لابد أن تكون أسبابها أسبابا مادية. فإذا كانت الأسباب أسبابا مادية سوف تكتشف هذه الأسباب يوما من الأيام، وإذا اكتشف السبب المادي للمعجزة سوف تتحول المعجزة من كونها معجزة إلى كونها أمرا عاديا. مثلا ولادة عيسى بن مريم من غير أب، عيسى بن مريم ولد من غير أب، هذه معجزة في زمان مريم. ولكن بعد أن تطور العلم على بعض الآراء اكتشفوا أن ولادة الإنسان لا تتوقف على وجود حويم منوي، ما تتوقف على وجود الحيوان المنوي، يمكن أن يولد الإنسان باستنساخ خلية من خلايا أمه، فيمكن أن يولد الإنسان من غير أب. إذن المعجزة لأنها كانت قضية مادية كان لها سبب مادي، اكتشف العلم بعد 1000 سنة السبب المادي فتحولت المعجزة إلى كونها أمرا عاديا. إذن المعجزة أمر نسبي، في زمان هي معجزة في زمان آخر أمر عادي. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر اللي يرتبط بحديثنا بموضوعنا، الاتجاه الآخر يقول لا، المعجزة معجزة في كل زمن، المعجزة أمر حقيقي لا يتخلف ولا يختلف، فهي معجزة في كل زمان. كيف؟ الإعجاز ما يرجع لسبب مادي، الإعجاز يرجع إلى سبب ملكوتي وهو الإرادة القدسية للمعصوم، سواء كان المعصوم نبيا إماما وليا كالسيدة الزهراء عليها السلام. المعجزة سببها الإرادة القدسية، هذا المعصوم لديه إرادة قدسية هي مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى، كما ورد عنهم عليهم السلام: نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعاد حكمة الله، إرادتهم القدسية مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى. إذن السبب في ظهور المعجزة ليس سببا مادي، يعني يجي المعصوم مثل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني عيسى بن مريم عنده أسباب مادية يقوم بإعدادها وترتيبها، ونتيجة ذلك يتوصل إلى الخلق والإحياء والإبراء. لا لا، عيسى بن مريم لديه إرادة قدسية، إذا اتصلت إرادته القدسية بالله تبارك وتعالى كانت مظهرا لإرادة الله، كانت هذه الإرادة القدسية هي السبب المؤثر في تحقق المعجزة، فتبقى المعجزة معجزة، لأن المعجزة ما يترتب على الإرادة القدسية، من دون حاجة إلى أن يقوم هذا المعصوم بترتيب أسباب مادية حتى يصل إلى المسبب ألا وهو المعجزة. هذا يرجع إلى ماذا؟ تنبه لي جيدا، كل شيء مادي هو ليس مادي محض حتى نقول سبب لازم يصير مادي، هنا جاء الاشتباه. صاحب الاتجاه الأول ماذا قال؟ صاحب الاتجاه الأول قال المعاجز قضايا مادية، إذن لابد أن تكون أسبابها أسباب مادية. الجواب لا، المعاجز قضايا مادية لكن ليس كل مادي ماديا محضا، كل موجود مادي في هذا الكون له عنصران، عنصر مادي وعنصر ملكوتي. لا يوجد مادي محض، حتى الحجر ليس ماديا محض، حتى الجبل ليس ماديا محض، كل شيء في هذا الكون يعيش عنصرين، عنصر مادي وعنصر ملكوتي، وهذان العنصران متمازجان متداخلان، فهو من جهة ملكي وهو من جهة أخرى ملكوتي. فلأن كل موجود يعيش عنصرا ملكوتيا، فمن خلال هذا العنصر الملكوتي تؤثر الإرادة القدسية للمعصوم في خلق المعجزة وإيجاد المعجزة. الإرادة القدسية للمعصوم سبب ملكوتي، والمعجزة كما لها جانب مادي لها جانب ملكوتي، ومن خلال عنصرها الملكوتي تتحقق وتتسبب منبعثة عن الإرادة القدسية للإنسان المعصوم. من هنا نفهم الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف؟ ايش علاقة التقوى بالرزق؟ الرزق شيء مادي والتقوى شيء ملكوتي. الرزق امر مادي والتقوى امر ملكوتي، ما علاقة التقوى بالرزق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا اصيب الانسان بمرض في بدنه، هذا المرض شيء مادي، ربما يقول الانسان ما يفيد، ما دام المرض شيء مادي اذا يحتاج الى سبب مادي ما يفيد. الانسان اصيب بقرحة في المعدة، هذه القرحة شيء مادي اذا يحتاج الى سبب مادي، لا يزول الا بسبب مادي. ما لم يشرب الدواء وهو سبب مادي لن تزول القرحة، لأن القرحة شيء مادي إذن يحتاج إلى سبب مادي. نقول لا، كما أن القرحة وهي شيء مادي قد تتولد من سبب غير مادي، قد تتولد من الهم، قد تتولد من الغم، قد تتولد من الحزن، كما أن القرحة قد تتولد من سبب غير مادي كالحزن والغم والهم، كذلك قد يكون السبب المزيل لها سببا غير مادي، سببا ملكوتيا، سببا مرتبطا بالله، كالصدقة، كصلة الرحم، كالدعاء. ورد عن النبي محمد إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة، يقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. الإنسان الذي يقطع زيارة خاله، عمه، أخته، أخيه، الرحم القريب منه قاطع للرحم. إن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتعمر الديار وتنشئ الآجال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. صلة الرحم سبب ملكوتي يؤثر في القضايا المادية، يشفي الأمراض، يدفع البلاء. الصدقة ورد عن النبي محمد إن الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. إذن هذا سبب يؤثر في دفع البلاء. الدعاء لا يرد القضاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وذلك قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. من هنا نفهم ما معنى التأثير الملكوتي للصلاة. القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. كيف أستعين بالصلاة وأنا مريض بالقرحة؟ علاقة الصلاة بمرض القرحة. كيف أستعين بالصلاة لتوفير رزقي؟ مثلا أنا طالب عندي امتحانات في الجامعة وأريد أتفوق وأنجح في هالامتحانات، ايش علاقة الصلاة بورقة الامتحان؟ كل العلاقة تتبين مما ذكرنا. كل الموجودات، كل الأعمال، كل القضايا المادية لها عنصر ملكوتي، فتحتاج إلى سبب ملكوتي، والصلاة سبب ملكوتي يؤثر في كثير من الأمور. واستعينوا بالصبر والصلاة. من لم يدرك طعم الصلاة، من لم يدرك التأثير الملكوتي للصلاة، يرى الاستعانة بالصلاة وهم، يرى الاستعانة بالصلاة خيال، يرى الاستعانة بالصلاة كبيرة ثقيلة على صدره. لكن الخاشعين الذين ذاقوا طعم الصلاة وعرفوا معنى الصلاة يرون أن الاستعانة بالصلاة أمر ضروري. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نأتي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المؤثر في قضايانا كلها الصلاة الحقيقية وليست الصلاة الصورية. ما هي الصلاة الحقيقية؟ الصلاة الحقيقية هي الصلاة المشتملة والمنطوية على الدعاء الحقيقي، على ارتباط القلب بالله عز وجل. لاحظوا الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ايش معنى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي. ليس كل دعاء دعاء، ليس كل دعاء دعاء حقيقيا. هذا نظير أن يقول لك إنسان أكرم العالم إذا كان عالم، يعني إذا كان عالم حقيقي. استمع إلى الناصح إذا كان ناصح، يعني إذا كان ناصحا نصحا حقيقيا. هنا الآية تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعاني، يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي. ما هو الدعاء الحقيقي؟ الذي إذا تضمنته الصلاة وتطيبت به الصلاة أصبحت الصلاة صلاة حقيقية، أصبحت الصلاة ذات تأثير ملكوتي على أرواحنا، على سلوكنا، على تصرفاتنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى نرى الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ متى نرى الصلاة تؤثر على تصرفاتنا وسلوكنا؟ إذا كانت صلاة مشتملة على دعاء حقيقي. ما هو الدعاء الحقيقي؟ التفت جيدا. الدعاء الحقيقي له عدة أركان تعرض لها علماء العرفان استفادة واستقاء من الروايات الشريفة. الركن الأول الإخلاص. الدعاء لا يكون بدون إخلاص، ومعنى الإخلاص أنك عندما تدعو تعتقد أن لا مؤثر في الكون إلا الله عز وجل. هو مصدر الأثر، هو مصدر المدد، هو مصدر الفيض كله. ورد في الحديث الشريف: أنا عند ظن عبدي المؤمن فليظن بي خيرا. إذا اعتقدت أن الله سيخرجك من الجهل إلى العلم، إذا اعتقدت أن الله سيخرجك من المرض إلى الشفاء، إذا اعتقدت أن الله سيخرجك من الهموم إلى البهجة، إذا اعتقدت اعتقادا راسخا، كان الدعاء منبعثا عن الإخلاص. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الله جل جلاله: إذا اعتصم عبد بمخلوق دوني قطعت دونه أسباب السماوات والأرض، فإذا سألني لم أعطه، وإذا دعاني لم أجب. لماذا؟ لأنه اعتصم بالمخلوقين ولم يعتصم بي ولم يلجأ إلي. وإذا اعتصم عبدي بي دون خلقي ضمنت له السماوات والأرض رزقه، فإذا سألني أعطيته، وإذا دعاني أجبته، وإذا استغفر لي غفرت له ذنبه. الإخلاص، أن تعتقد أن المصدر مصدر الفيض، مصدر العطاء. أنت تريد وظيفة، لن تحصل على الوظيفة إلا بتوفيق من الله. أنت تريد شفاء من المرض، لن تحصل على شفاء إلا بمدد من الله. أنت تريد أن تحصل على زوجة صالحة، ذرية صالحة، لن يتم ذلك دون الاعتقاد بأن الله هو مصدر الفيض، هو مصدر العطاء، هو مصدر الرزق. الإخلاص بمعنى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. هذا لا ينافي أن الإنسان يتوسل بالأسباب المادية، لكن تبقى الأسباب المادية أسباب، كما يقول الفلاسفة، أسباب إعدادية وليست أسباب مفيدة. فرق بين السبب الإعدادي والسبب المفيد. هذه أسباب إعدادية، مثل شنو؟ مثلا أنا الآن أريد أروح إلى المأتم، أقدر أروح للمأتم بدون رجل؟ ما أقدر. الذي يذهب للمأتم أنا، لكن الرجل وسيلة وسبب إعدادي. أنا السبب المفيض، لأن الإرادة مني والقدرة مني، وأما رجلي فهي سبب إعدادي. أنا السبب المفيض ورجلي سبب إعدادي. أيضا الإنسان عندما يصاب بمرض وينصحه الطبيب بشرب الدواء، شرب الدواء سبب إعدادي، لكن المفيض للشفاء هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين. السبب المفيض هو الله، وشرب الدواء سبب إعدادي. إذا اعتقدت أن المفيض الحقيقي لكل شيء هو الله، وما سواه وسائل وأسباب إعدادية، حينئذ يكون عنصر الإخلاص والركن الأول قد حصلت عليه. الركن الثاني ألا وهو التواصل. الدعاء مو موسمي، ناس يتعاملوا مع الدعاء بشكل موسمي، إذا جاء رمضان جاء وقت الدعاء، وطول أيام السنة الدعاء مو لازم. زين، الدعاء ليس فاكهة موسمية، الدعاء ليس طقسا أسبوعيا، إذا جاءت ليلة الجمعة جت ليلة الدعاء وإلا ماكو دعاء. لا، لابد أن يكون الدعاء همك وشغلك ودأبك في كل وقت. أنت خارج للعمل تتوجه إلى الله بقلبك، أنت رجعت من العمل تتوجه إلى الله بقلبك، أنت تجلس على الطعام تتوجه إلى الله بقلبك. هذا التوجه القلبي هو الدعاء. التواصل مع الله عنصر ضروري لاستجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ألا أعلمك بكلمات إن أخذت بهن كان خيرا لك مما في الدنيا؟ قلت: بلى. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أنت الحمد لله موظف وراتبك ممتاز وتعيش في فيلا مريحة وتدعو، يعني من باب رفع العتب تدعو، تفتح فاتح الجنان تدعو، ما تدعو دعاء حقيقي، تقول: لا وش أدعو، أنا مرتاح، رزقي الحمد لله متوفر وعايش مرتاح، بعد لا وش أدعو، دعاء فوري، يعني دعاء من باب البركة وتحصيل الثواب. إذا أصابك البلاء فلا تطمع في الإجابة، لأنه لم يكن لك تواصل مع الله في الدعاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من قدم الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء. وقيل هذا صوت معروف، سامعين هالصوت إحنا مسبقا، وقيل هذا صوت معروف: ومن لم يقدم الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء. وقالت الملائكة: هذا صوت لا نعرفه. هذا الصوت ما سمعنا من قبل. الآن: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الدعاء يحتاج إلى التواصل في جميع الأوقات. زين. الركن الثالث: الخضوع. الدعاء بدون خضوع لقلقة لسان. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال له: إني أقرأ آيتين في القرآن وأطلبهما ولا أجدهما، يعني ما أشوف للآيتين معنى. قال: ما هما؟ قال: أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وأنا ليل نهار أدعو أدعو لا شايف استجابة، وأنا أدعوه ولا يستجيب لي. فقال عليه السلام: أفترى أن الله مخلف وعده؟ قال: لا. قال: إذن ماذا؟ قال: لا أدري. قال: من أطاع ربه فيما أمر ودعاه من جهة الدعاء استجيب له. قلت: وما جهة الدعاء؟ شنو معنى جهة الدعاء؟ قال: إذا أردت أن تدعو ربك، هذه رواية صحيحة تتضمن آداب مهمة، إذا أردت أن تدعو ربك تذكر الله وتحمده وتمجده، ثم تذكر نعمه عليك كلها فتشكره عليها. مو تقول أنعمت علي، تفصل: أنعمت علي بكذا، أنعمت علي بكذا، أنعمت علي بكذا، وتشكره عليها، ثم تصلي على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. ثم تذكر ذنوبك وتقر بها: أنا فعلت، أنا أخطأت، أنا أذنبت. ثم تذكر ذنوبك وتقر بها وتستغفر الله منها، فإذا فعلت ذلك فقد دعوت الله من جهة الدعاء. وذلك قول الله: ادعوني أستجب لكم. الدعاء الحقيقي اللي يحتاج إلى الخضوع. الخضوع ذكر النعم وشكرها، وذكر الذنوب وطلب المغفرة منها. هذا الركن الثالث. الركن الرابع من أركان الدعاء، وهو ركن مهم إذا الإنسان توجه إليه وارتبط به، أن الدعاء يحتاج إلى الغيرية، يحتاج إلى أن تربي روحك على الغيرية. الصلاة والمحراب ليس علاقة محضة بالله، بل الصلاة علاقة مع الله وعلاقة مع المجتمع. الصلاة الحقيقية هي التي تربيك على الإحساس بالمجتمع، على الإحساس بأخيك الإنسان، على الإحساس بغيرك. الصلاة الحقيقية والدعاء الحقيقي هو الذي يربيك على الغيرية، وأن تخرج من أسر الأنانية ومن أسر النفس ومن أسر الأنا، وتصبح ضميرا حيا يشعر بهموم مجتمعه وبآلام مجتمعه. كيف؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قدم 40 مؤمنا في الدعاء ثم دعا استجيب له. يعني أول فكر في غيرك بعدين فكر في نفسك. أول علم روحك على العطاء، على البذل. علم روحك على أن تشعر بالناس بآلامهم بهمومهم بقضاياهم. الدعاء يربيك على أن تكون ضميرا، لا أن تكون إنسانا أنانيا لا يفكر إلا في نفسه. كثير من الناس إذا دعا كل نفسي نفسي، رزقي، زوجتي، أولادي، زين رزقني وشفني وعافني واعطيني اعطيني اعطيني، زين اخرين شلون؟ والمؤمنين والمؤمنات ما يصير. قدم الدعاء اولا للمؤمنين. من قدم 40 مؤمنا ثم دعا استجيب له. الدعاء الحقيقي يحتاج الى روح مبنية على العطاء، مبنية على التضحية، مبنية على البذل. وهكذا كان الأئمة الهداة، وهكذا كان المعصومون يعيشون روح الغيرية في دعواتهم وصلواتهم. أفضل الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. أفضل الدعاء، أكو ناس إذا واحد أتى إليهم خلاص يحمل حقد عليه وما مستعد يسامحه وما مستعد حتى يطالع في وجهه وما مستعد حتى يحترمه، فكيف يدعو له؟ هذه عاد كبيرة، أدعو له هو سالي. هنا تبرز حقيقة الدعاء، هنا تبرز حقيقة الدعاء. إذا أردت الدعاء الحقيقي ابدأ بمن أساء إليك. فلان أساء إلي، ظلمني، لكنني أدعوك يا رب أن تغفر له، أن ترزقه، أن تهديه، أن تصلحه. الدعاء لمن أساء إليك، الدعاء لمن ظلمك، الدعاء لمن اعتدى عليك هو مصداق الدعاء الحقيقي، لأنه يطهر قلبك من الأنانية، من الغطرسة، من الاستئثار، ويربيك على البذل والعطاء. فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء هي شخصية الدعاء الحقيقي، هي التي تربينا على مضامين الدعاء الحقيقي. فاطمة الزهراء، يقول ابنها الإمام الحسن: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. فاطمة الزهراء، وكانت إذا رفعت يديها إلى السماء بدأت بالمؤمنين والمؤمنات ثم دعت لنفسها. فأقول لها، ابنها الحسن يقول: فأقول لها: أمه لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار. فاطمة الزهراء روح من العطاء والغيرية والبذل والتضحية. فاطمة الزهراء تقول لأسماء: يا أسماء، إني أدخل غرفتي وأدعو ربي، فإذا انقطع صوتي فخاطبيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بربي. تقول أسماء اغتسلت لبست أطهر ثيابها ثم دخلت إلى الغرفة وصارت تدعو تأن أنينا تحن حنينا. تقول أسماء أصغيت إليها، ليش تحن ليش تئن؟ هل تأن من ضلعها؟ هل تأن من عينها؟ هل تأن من خدها؟ من أي مصيبة تأن؟ استمعت إليها وإذا بها تقول اللهم اغفر للعصاة من شيعتي وشيعة أبي وشيعة بعلي وشيعة ولدي الحسن والحسين. تدعو لنا، تستغفر لنا. فاطمة هي الحنون، فاطمة هي الأم الحنون لكل المؤمنين، تدعو لهم، تشفق عليهم، ترأف بهم. هذه هي الزهراء، روح رؤوف بالمؤمنين. فكيف بذريتها؟ وكيف بأطفالها؟ فكيف ببناتها؟ وإذا المؤرخين يروون لما ذهبوا بالسبايا إلى الشام، وقفوا عند قرية من قرى الشام، نزلوا ثم لما أرادوا الخروج جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك، حاولوا أن يحركوه من مكانه فلم يتحرك. قالوا نذهب لزين العابدين فإنه أعرف بسحر أبيه. جاءوا إلى الإمام زين العابدين، قالوا نحن نحرك رأس أبيك فلا يتحرك. قال لعل لنا طفلة ضائعة. الحسين رؤوف بأطفالها، متعلم الرأس من أمه فاطمة، رؤوف بأطفاله. لعل لنا طفلة ضائعة. عم زينب أنت المسؤولة، أنت الكفيلة، عم زينب انزلي وابحثي لعل لنا طفلة ضائعة. قالت له يا ابن أخي وين أبحث وهذا بر طويل عريض؟ قال انظري إلى عين والدي الحسين. شوف العين، نظر الحسين وين متوجه، امشي على نظره. نظرت إلى عينيه فرأت عينيه الحنونتين تنظران إلى جهة معينة. راحت زينب في تلك الجهة تمضي، فرأت الطفل نائم على الأرض. طفلة وطريق طويل، سياط وحرارة الشمس وعطش وجوع، ما تحملت الطفلة، نامت على الأرض. أخذتها العقيلة زينب وضعتها في حجرها، صارت تضمها وتشمها، هومت عيناها وإذا بامرأة أخذت الطفل من يديها وضعتها في حجرها. عجيب. تفتت زينب، أمة الله ناوليني طفلتنا، أمة الله علينا طريق طويل والأعداء لا يرحموننا، أمة الله سلمين الطفلة. قالت كيف أسلمك إياها والأعداء يضربونها بسياطهم، وهذه طفلة صغيرة ما تتحمل السياط. قالت أمة الله ما وجدت امرأة من هؤلاء القوم يرحمنا، كل نساءهم يشمتوا بينا ويتفرجوا علينا، من أنت يا أمة الله؟ ما شفت امرأة تحن علينا، من أنت يا أمة الله؟ أخبريني. كشفت القناع عن وجهها. فلما رفعت القناع نظرت إليها، بنية بنية زينب أنا أمك فاطمة الزهراء. فاطمة هي حنونة، حنونة الزهراء، ما تنساهم. أنا أمك فاطمة الزهراء، جئت إلى رقية أضمها وأشمها. زينب تنادي أمه أين أنت؟ أمه خذيني معك، خذيني من هؤلاء الجفاة القوم الأعداء. ثم سلمتها رقية، هذه رقية، هذه رقية، المصائب اجتمعت في رقية. فاطمة تضمها ورأس الحسين يدعوها. ايه انت ما تدري شنو صار في الشام لما صار السبايا بأرض الشام؟ هذه رقية يوميا تقدم المصلى وتفرش الى ابيها الحسين. لكن طالت الغيبة ايام طويلة وما تشوف ابوها الحسين. ذلك اليوم نادت عمتها زينب، اين ابي؟ لقد اشتقت الى ابي، حن قلبي الى والدي الحسين. وهي تضمها وتهدئها الى ان نامت الطفلة. نامت واذا بابيها الحسين اقبل اليها. قالت: ابا اين انت؟ حبيبي اين انت؟ عزيزي اين انت؟ اريد ان افرش لك المصلى، اريد ان اجلس في حجرك، اريد ان تضمني وتشمني. قال: بني انا قريب منكم، انا وياكم اعيش، انا معكم في مكان واحد. جلست من النوم، قالت: اريد ابي الان، اريد ابي، لازم يجي ابي الان الحسين. ابي قال: هو معنا، يعيش معنا. صارت الضجة بين النساء. سمع يزيد الضجة، قال: ماذا حصل؟ قالوا: رقية بنت الحسين تريد اباها، رقية تريد والدها، من اين نأتي به؟ قال: لا، اذهبوا برأس والدها اليها. يا شيعة الحسين، ساعد الله قلب صاحب العصر والزمان. جاءوا بالطشت اليها وعليه منديل. قالوا: رقية ارفعي الطشت وانظري. قالت: ما هذا؟ رفعت المنديل واذا رأس الحسين مكسر الثنايا، مهشم الخد، مصبوغ الشيبة بالدماء، منفطر الجبين بالحجار. لما رأت ذلك انحنت عليه، أخذت الرأس الشريف وضعته في صدرها، نادت: وابتا، ويالي حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبانا الزهرة ونتستر بدانا. ايه والله الزهرة ونتستر، يا نزدت يا رددين. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، ليلة، ليلة الدعاء، ليلة الجمعة، كلنا بصوت واحد نقرأ الآية المباركة لقضاء الحاجات وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى. أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا 10 مرات يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الآن مع الرادود الحسيني الكبير المعروف الأخ باسم، إن شاء الله تتفاعلون مع لطمياته كما هو المعروف عنه من الإخلاص والأداء المتقن في سبيل إحياء شعائر الحسين عليه السلام، وإلى أرواح أموات المؤمنين